يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأفضل الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أجارنا الله جميعا من النار ونسأله بوجهه الكريم المبارك القدوس أن يبوئنا الدرجات العلى في الجنة معاشر المؤمنين جعلت لهذه الخطبة اليوم العنوان التالي وظيفة الأنبياء والرسل وأتباعهم إلى يوم الدين إذن اليوم ننظر ما هي وظيفة ومهمة الأنبياء والرسل في هذه الحياة الدنيا وذلك لكي نقتفي أثرهم ونأخذ معهم في هذه المهمة الشريفة ونرثهم فيها ونسأل الله تبارك وتعالى أن يصحب ذلك الصدق والإخلاص معاشر المؤمنين يقول الله جل ذكره في سورة يوسف الآية 108 يعني في الأواخر في السورة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين قل هذه سبيلي هذه الطريق ديالي ما هي أدعو إلى الله على بصيرة وهذا الشرط ديال الدعوة على بصيرة أنا ومن اتبعني فكل من تبعني إذن لزمته هذه الوظيفة وهذه المهمة أن ينال منها ما قدر عليه وما استطاع إليه سبيلا وسبحان الله وما أنا من المشركين إن سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقته المتبعة ووظيفته ومهمته في هذه الحياة هي الدعوة إلى الله هي ربط علاقة الناس بربهم وتحبيب عبادته إلى قلوبهم ومقت كل معبود غير الله في نفوسهم وهي مهمة ووظيفة جميع أنبياء الله ورسله من أولهم إلى خاتمهم صلى الله عليه وسلم هم كما وصفهم نبينا عليه الصلاة والسلام إخوة لعلات دينهم واحد وأمهاتهم شتى فدينهم الوحيد يتلخص في قوله تعالى على ألسنتهم جميعا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هذا الدين الواحد الذي هو عامل مشترك بين جميع أنبياء الله ورسله وأتباعهم لا يتبدل ولا يتغير ولا يختلف كيتلخص فهذا الرسالة هذه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره كل نبي قالها لقومه وأمهاتهم المختلفة والمتنوعة هي شرائعهم. إذا المقصود بالأمهات الشرائع بمعنى القوانين، شرائعهم في الأمر والنهي والحلال والحرام، فلكل جعل الله شرعة ومنهاجا. فمهمتهم إذن التي اصطفاهم الله لها وفضلهم بها على العالمين هي دعوة الخلق لمحبة الخالق، وهداية الخلق بكلمة الحق إلى نبذ الباطل والإيمان بالحق، وإنقاذ من كتب له أو من كتب له الفلاح والنجاة من نار وقودها الناس والحجارة، وتوجيهه وهديه إلى دار السلام، دار لا تعب فيها ولا نصب. فبالله عليكم، هل في الدنيا مهمة أفضل من هذه المهمة؟ وهل يوجد عمل أحسن من هذا العمل؟ أو قول أحسن من هذا القول؟ لا ورب البيت العتيق، لا يوجد. فمن وفق لهذه المهمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وارتقى شرفا عاليا، وتبوأ بين الناس منازل الشرفاء والنجباء والنقباء. كيف لا وهو على نهج الأنبياء يسير ولرايتهم يرفع ولخطواتهم يتبع، لا يغبط أهل زمانه على مناصبهم وأسمائهم ورتبهم وأموالهم وثروتهم وذهبهم وفضتهم، بقدر ما يغبط أولي العزم على صبرهم ونكران ذواتهم وعظيم تضحياتهم في سبيل تبليغ رسالة ربهم. هذا الذي يشغل باله ويحرك ساكنه ويجدد نشاطه واجتهاده حتى يهدي الله على يديه أقواما ويكون سببا في إنقاذهم من النار، ولأن يهدين الله بك امرئا واحدا خير لك من حمر النعم، قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب لما بعثه لفتح خيبر بلد اليهود، وصاه قال له لا تبدأهم بالقتال حتى تدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، قبل ما تبدأ القتال أدعوهم إلى الله، بين لهم، بلغ لهم الرسالة الربانية، رسالة التوحيد. فلأن يهدين الله بك امرئا واحدا، واحد يدخل، خير لك من حمر النعم، أي الجمال الحمراء الغالية النفيسة، غير أن هذا الطريق أيها الإخوة، غير أن هذا الطريق ليس مفروشا بالزهور ولا محفوفا بالروح والريحان ولا على حافتيه مرحبون بالمديح وجميل الألحان، بل على النقيض من ذلك، محفوف بالمكاره وعلى حافتيه شياطين الإنس والجن يؤذون من تفرغ له ونشط للعمل فيه والسير على بياضه، يصدون الناس عنه، فالآخذ فيه يحتاج إلى صبر جميل وعزيمة قوية لا يثنيها الخصم ولا يفلها الحديد. هي عزيمة الأنبياء وأتباعهم الذين أوذوا في الله أذى شديدا، فما ضعفوا وما استكانوا وما وهنوا لما لاقوا من صد ورد وكفر وعناد. والصبر كما قيل فيه هو كالصبر مر في مذاقه ولكن عواقبه أحلى من العسل. الصبر كالصبر، شجرة مسمية الصبر مر جدا أكثر من الدفلة، هكذا الصبر أيضا، ولكن العواقب والنتائج والثمر دياله أحلى من العسل. وقد جرى في قضاء الله وقدره وسننه التي لا مبدل لها أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وقد علم الله ما سيلاقيه رسوله صلى الله عليه وسلم من جهل الجاهلين وجاهلية الكافرين ومكر الحاقدين وكيد الكائدين وتبييت الحاسدين، فأمره أن يتحلى بالصبر ويتبع سبيل الصابرين الناجحين، حيث قال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وأولو العزم من الرسل خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، الأقوياء الأشداء أصحاب العزيمة القوية والصبر الجميل على أذى من آذاهم من أقوامهم حتى بلغوا رسالة ربهم كاملة غير منقوصة. فلما كانت غزوة أحد وقع صلوات الله عليه وسلامه في كمين، كمين هي واحد الحفرة كانت مغطية عملوها المشركون، فوقع فيها النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه سبحانه وتعالى. وقع فيها وكسرت رباعيته، السن ديالو كسر لما وقع في هذا الكمين، هذا الحفرة. ودخل المغفر في ناحية من رأسه، المغفر هو هذا ما نسميه اليوم الكسك، وبالعربية المغفر البيضة، دخل في واحد الجهة من رأسه عليه الصلاة والسلام فشجه حتى سال الدم الزكي على صفحة وجهه، فجعل يمسح الدم ويقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وهو يدعوهم إلى الله تعالى. ولو دعا عليهم فهذه الحالة هذه لأهلكهم الله سبحانه وتعالى، لو دعا عليهم لأهلكهم الله ولاستأصلهم عن آخرهم، ولكنه كان رحيما عليه الصلاة والسلام، هو نبي الرحمة، بدلا ما يدعو عليهم هو يدعو لهم فيقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، اللهم أخرج من أصلابهم من يشهد لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة. وفي رواية أو في حديث آخر، مش رواية، كان يقسم قسما من الغنائم ف فقال رجل من الأنصار، فيه نفاق، إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله. آذى النبي عليه الصلاة والسلام بالكلام، قال هذه القسمة هذه ما أريد بها وجه الله، وهذا يعني شكون اللي كيقسم؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فهو على ونظر من فوق كأنه هو الرقيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم والحسيب له، فقال ما أريد بها وجه الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب وتمعر وجهه، وكانت عليه هذه الكلمة أشد من وقع الصخور على رأسه عليه الصلاة والسلام. فذكر ذلك له، لأنه ربما قالها شيء في حضرته، ما قالها في حضرته وإنما في غيبته. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فغضب غضبا شديدا وقال: رحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. رواه البخاري في الأدب. فلئن أوذيت أيها الداعي وبغي عليك فاعلم بأنك على الدرب ماشٍ، فواصل ولا تلتفت، فلست أكرم على الله من أنبيائه ورسله، وتأسيك بهم في المنشط والمكره يعزيك ويواسيك وينسيك ما تجد، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، آمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، معشر المؤمنين، أيها الدعاة إلى الخير، أيها الدعاة إلى الخير في عالم توجهه اليوم قوة الشر بشر القوة، وتسوسه فلسفة الهوى وهوى الفلاسفة، بدلا من حكمة الشرع وتشريع الحكماء، أيها الصابرون على البلاء في عالم الظلم وزمن الغربة، إنكم وإن مورس عليكم اليوم ما تكرهون من ألوان الأذى وأساليب الظلم وأنواع الحرب، فإن سنة الله جرت قديما وحديثا بانتصار المظلومين على الظالمين، وبأن البقاء للأصلح وليس للأقوى، البقاء للأصلح وليس للأقوى، كما قال داروين. وإن العاقبة للمتقين، واسمعوا لقوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بيس بما كانوا يفسقون. إذن الدعاة إلى الله، الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر، والذين يسمعون لهم ويثقون بهم ويفعلون ما يؤمرون ويجتنبون عما ينهون، هذه الطائفة تنجو، هذه الطائفة تنجو إذا جاء العقاب ينجيها الله سبحانه وتعالى. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بيس، بيس يعني بئيس، بعذاب شديد بما كانوا يفسقون. وقد وردت هذه الآية الكريمة عقب القصة العجيبة التي جرت لأصحاب السبت في قرية محاذية لميناء العقبة على شاطئ البحر الأحمر تسمى أيلة أو أيلات، قرية كان يسكنها اليهود في زمن داود عليه السلام تسمى أيلة على ميناء العقبة بشاطئ البحر الأحمر. فماذا جرى في هذه القرية من عقاب ومسخ لليهود؟ ومن الذي نجا منهم وأفلت من العقاب؟ وما سبب العذاب الذي نزل بهم؟ وما أسباب النجاة من ذاك العذاب؟ تابعوا معي هذه الآيات من سورة الأعراف لكي تطلعوا على الخبر اليقين. يقول الله تبارك وتعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. واختصرت هذه القصة في سورة البقرة في هذه الآية، وهي قوله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. نبين الآن بشيء من التدريج هذه القصة العجيبة والتي هي موعظة للمتقين، يعني اللي يستفد منها هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى لا يقع لهم مثل ما وقع لغيرهم. القصة تقول: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. يأمر الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يسأل اليهود سؤال توبيخ وتبكيت، وذلك لأن اليهود كانوا يظهرون دائما محاسنهم ويخفون مساوئهم. يقول: نحن أبناء الله وأحباؤه، أبناء الخليل إبراهيم خليل الله والكليم موسى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره الله تعالى أن يذكرهم بما حدث لأسلافهم اليهود، ماذا جرى لهم لما عصوا ربهم، بحيث لو كان بينهم وبين الله علاقة محبة كما يقولون أحباء الله أبناء الله وأحباؤه لما عذبهم. ليس بين الخلق وبين ربهم إلا علاقة العبودية، لا نسب هناك، وإنما هي العبودية. من الملائكة إلى الإنس إلى الجن. ما كاينش واحد عنده علاقة مع الله علاقة القرابة ولا النسب ولا المصاهرة كما قال العرب ولا غير ذلك. العبودية: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. عبد. إذ تأتيهم حيتانهم إذ يعدون في السبت، بمعنى يتعدون ويظلمون. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. أولا الله سبحانه وتعالى حرم على اليهود الصيد يوم السبت، صيد الحوت يوم السبت، ابتلاء منه سبحانه وتعالى وامتحانا واختبارا، كما حرم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يصطادوا أيام إحرامهم إلى الحج. وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. جوز لهم يصطادوا الأسماك ولكن صيد البر حرام ما دمتم في الإحرام إلى الحج، ممنوع الصيد، صيد البري. كذلك اليهود الله سبحانه وتعالى امتحنهم بأن حرم عليهم الصيد، صيد الحوت يوم السبت. فماذا فعل هؤلاء الملاعين بعد ما شافوا الآيات واختبرهم الله وامتحنهم بأن كانوا إذا سبتوا يعني دخلوا في يوم السبت احتراما له، كانت تأتيهم حيتانهم شرعا، يعني الحوت كيخرج شرع، بمعنى الرؤوس دياله عالية فوق الماء وبالآلاف والملايين، ويسيل لعابهم على هذا الحوت بحيث يعني هم ممنوع منه في هذه الحالات. وحينما لا يثبتون لا تأتيهم، والنهار اللي كيعولوا ما يثبتوش شيء ما كتجيش ذيك الحوت. فأوحى إبليس لواحد منهم أنه يتخذ خيطا وفيه وهقة، بمعنى الطعم، ويلقيه يوم الجمعة ويأتي يوم الأحد فينظر ماذا فيه، فكان يخرج سمكة بهذه الوهقة بهذا الطعم، فرآه غيره من اليهود ورآوه لم يحدث له شيء، يعني يعمل هذا المعصية وما وقع له والو. فأوحى إليهم أيضا إبليس أن يلقوا شباكهم يوم الجمعة ويأتوا إليها فيأخذوها يوم الأحد، ففعلوا ذلك ولم يحدث لهم شيء. فأوحى إليهم إبليس أن يحفروا الحياض، وإذا خرج الحوت مع المد وبقي هنالك جاءوا إليه يوم الأحد وجمعوا الحصيلة وقالوا إننا لم نصطد يوم السبت. فلما انتشر هذا الأمر ولم يحدث لهم شيء تجرأوا أكثر فأكثر، فصاروا يبيعون الأسماك يوم السبت. صافي انتهت القضية وانتشرت، وهكذا كتبدأ دائما المعاصي، مخالفة الشرع كتبدأ بواحد ثم تنتشر تنتشر تنتشر، كما حدث للتبرج في بلادنا. بلاد ديالنا المغرب ما كانش فيه التبرج، كان فيه المرأة محتجبة، المرأة بلباسها الشرعي، وشيئا فشيئا فشيئا ورويدا فرويدا ينتشر وينتشر حتى صار هو المعروف وغيره هو المنكر. أصبح دابا الآن الحجاب هو المنكر والنقاب هو المنكر، بينما المرأة الآن تتبجح بعريها وكشفها لمحاسنها. هنا ماذا جرى؟ انقسم بنو إسرائيل ثلاثة أقسام. القسم الأول الفسقة، العصاة المجاهرون بالمعصية، هما اللي كانوا كيصطادوا ما بقاوش كيخافوا. القسم الثاني الدعاة إلى التوبة والرجوع من الذنب، طائفة تدعوهم إلى أنهم هذا منكر عباد الله، كفوا عنه، وقفوا هذا العمل، هذا القسم الثاني وهو أفضلهم. والقسم الثالث المعتزلون لهؤلاء وهؤلاء، وهي اللي كتسمى العوام، طبقة العامة، معتزلون، اعتزلوا هؤلاء العصاة ما عملوش في حالهم، واعتزلوا الدعاة الذين يغيرون هذا المنكر بالصمت والسكوت. فقال المجاهرون بالدعوة للمجاهرين بالمعصية: لا علاقة بيننا وبينكم، وينبغي أن نجعل بيننا وبينكم حجابا، لا نساكنكم ولا نجالسكم. عملوا واحد السور، ذاك القرية عملوا واحد السور كيفصل بين هؤلاء وهؤلاء، ما كيخلطوهمش، يستنكرون عليهم. وذات يوم في الصباح خرج هؤلاء الدعاة لأشغالهم، وخرج أولئك المعتزلون أيضا، الناس العوام خرجوا لأشغالهم، ولم يخرج الذين كانوا يجاهرون بالمعصية، ما خرجوش، يعني القصر ديالهم كانوا ديك الساعة كيعملوا القصر كبيرة مدورة، الباب ديالو بقات مشدودة. فقال هؤلاء: ماذا جرى؟ ماذا جرى لهؤلاء؟ لم يخرج منهم أحد، سبحان الله، ماذا جرى؟ فلما صعدوا فوق السور رأوهم مسخوا قردة وخنازير، صبحوا قرود وخنازير. قال قتادة: مسخ الله شبابهم قردة وشيوخهم خنازير. الشباب ولوا قرود والشيوخ ولوا خنازير. ففتحوا الباب وخرج هؤلاء القرود وهؤلاء الخنازير، فعرفت القردة أنسابها من الإنس، ولم يعرف الإنس أنسابهم من القردة، فكانت القردة تأتي إلى أنسابها وتشمهم، كل واحد كيجين عند القريب دياله كيشم فيه، ويقول لهم ذلك القريب: ألم ننهكم عن هذه المعصية ففعلتموها فعوقبتم هكذا؟ فتقول القردة برأسها هكذا، تمد يعني تهز رأسها موافقة على ما جرى وما حدث، لكن لا تتكلم. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا المسخ لم ينسل، لم ينجب، ما عملش الأولاد دياله، هذا المسخ مات عن آخره ولم ينجب. لكن أحد اليهود قبح الله سعيه، وهو داروين اللعين، أراد أن يعمم هذه السبة لليهود على البشرية كلها، فقال: الإنسان أصل قرد. لما شاف بأن هذه السبة عند اليهود، سبهم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، فجعل منهم قردة والخنازير، فكر هذه الفكرة هذه، وقال: غادي نخرج واحد الفكرة اللي تجعل البشرية كلها أصل قرد. وصاروا يدرسونها في المدارس وفي المعاهد، النشوء والارتقاء سموها، النشوء والارتقاء والبقاء للأقوى. إذن هكذا حدث لهؤلاء الذين تعدوا في السبت، والذين خالفوا شرع الله سبحانه وتعالى، وهذه العقوبة تصيب العصاة وحدهم، وينجو الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، وينجو المعتزلون مع تفاوت الدرجات. يعني الدرجات الآمرة بالمعروف والنهي عن المنكر ما تكون شي بحال داك المعتزلين اللي اعتزلوا المعصية فقط، غتكون عالية أكثر منهم. وربي قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وهذه القصة هذه هي أيضا كما قلت عبرة وموعظة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، موعظة للمتقين. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهذه الموعظة وأن ينفعنا بهذه العبرة، فنأخذ بها ونستفيد منها ونجني ثمارها ونقلع عن معاصي الله سبحانه وتعالى، ولا نحارب الله تبارك وتعالى بالفساد والظلم والمعاصي والبدع والمحدثات، بل نرجع إلى ربنا، إلى كتاب ربنا، إلى سنة ربي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نرجع إلى الله رجوعا حقيقيا بالتوبة النصوح. نسأل الله تبارك وتعالى ذلك. هذه من بعد شوفوا ماذا فيها إن شاء الله سبحانه وتعالى، لأن طويلة كما تلاحظون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يصلحنا وأن يصلح أمورنا وأمور المسلمين أجمعين. اللهم اهدنا واهدي بنا وأصلح أمورنا وأمور المسلمين أجمعين، ورد بنا إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا رحيم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم آتنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها وأنت وليها ومولاها. اللهم آتنا من لدنك رحمة ورد بنا وبأهلينا وأولادنا وشبابنا وأمتنا ومجتمعنا ودولتنا إلى دينك ردا جميلا. حسن أخلاقنا ووسع أرزاقنا وتولى أمورنا واختم بالصالحات أعمالنا، ووفقنا وأعنا على ذكرك وطاعتك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا ربنا رد لأمة الإسلام قيادتها وسيادتها وعلوها وظهورها وانتصارها على أعدائها. اللهم مكن لها في الأرض كما مكنت لسلفها، اللهم مكن لخلفها كما مكنت لسلفها، لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء يا رب العالمين. اللهم يا رب رد عنا كيد أعدائنا، اللهم رد عنا كيد أعدائنا وتآلبهم علينا. اللهم ردهم عنا بما تشاء، فإنك عليهم قدير وأنت بالإجابة جدير، وأنت نعم المولى ونعم النصير يا رب العالمين. اللهم خذل أعداء الإسلام، اللهم خذل أعداء الإسلام وشتت شمولهم ومزق صفوفهم ورد الدائرة عليهم وأشغلهم بأنفسهم. اللهم رد أسلحتهم في صدورهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم، واشف صدورك صدور عبادك فيهم يا قوي يا متين يا رب العالمين. اللهم وفق عبدك الملك لما فيه رضاك، وهيئ له بطانة ناصحة تدل على الخير وتعينه عليه، واجعل بلدنا هذا بلدا آمنا سخاء ورخاء وازدهارا ونموا وسائر بلاد المسلمين، إنك على ذلك قدير يا نعم المولى ونعم النصير يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. هذه امرأة تسألكم الدعاء لزوجها بأن يعفو الله عنه من تناول المخدرات. اللهم يا ربي رد بهذا الرجل الضال الذي ابتعد بتناوله للمخدرات وهو مسؤول عن أهله ومسؤول عن زوجته وعن أولاده، كيف ينشئهم وكيف يربيهم وهو في هذا العالم عالم الفساد. فاللهم رد بهؤلاء الرجال الضالين إلى أخلاق الإسلام وإلى العافية وإلى الهداية والصلاح، واجعلهم يا ربنا صالحين مصلحين برحمتك يا أرحم الراحمين. سؤال هنا يقول ما حكم النساء أو الرجال الذين يتكلمون في أعراض الأسرة؟ مثال أن يقول أن تقول المرأة لزوجها زوجة فلان جميلة أو حامل أو ما أشبه هذا. الجواب هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصف المرأة امرأة أخرى لزوجها كأنه يراها، هذه راه ممنوعة. المرأة تبقى توصف الزوج ديالها واحد المرأة أخرى كأنه يراها، توصف القوام ديالها، توصف الجمال ديالها، توصف يعني الجسد ديالها إلى غير ذلك، هذا حرام. لكن إذا قالت مثلا المرأة فقط أن المرأة فلان حاملة شيء بس ما كان، يعني ما هيش شي حاجة، هذه لا يعني لا شيء فيها، هذا خبر. المهم اللي منهي عنه هو أن تصف المرأة الأخرى لزوجها حتى تشهيه فيها، كأنها تصورها له بالآلة الفوتوغرافية، هذا الوصف، هذا حرام، هذا حرام، ينبغي التنبه له. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا. رب زدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.